مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، أفضل ما بذلت فيه الأنفاس والأوقات هذه الدعوة العظيمة. والله لو علم الله صدقك ليسر الله لك الدعوة. إذا علم الله صدقك أنك تريد أن يستخر الناس في دين الله إفواجا، فسوف يعطيك ويسهل لك. يا أحبابي يا أحبابي، ربما أن رجلا يسلم على يدك تكون سببا لدخولك الفرد.